الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وإن شاء الله، وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها حضر فقتل الصائل عليه وكسر المزمار وصليب وعانية ذهب وفضة وعانية خمر غير محترمة. أتلف لغيره مالا محترما عمدا أو جهلا، فما الحكم؟ يضمن مال غيره سواء كان الإتلاف عمدا أو جهلا. إذا فتح قفصا في داخله طائر ففر الطائر، فهل يضمن الطائر؟ يضمنه لأنه المتسبب في ذهابه. إذا فتح بابا في داخله حيوانات مغلق عليها الباب وتركه مفتوحا فهربت، فهل يضمنها؟ نعم يضمنها. إذا حل قيد حيوان فأتلف هذا الحيوان شيئا، فهل يضمنه أم لا؟ نعم يضمن ما أتلفه هذا الحيوان لأنه هو المتسبب في الإتلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربت دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو أقره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وأكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. نعم. وإن ربت دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه لتعديه للرب، ومثله لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط، كما يضمن مقتن الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو أقره خارج منزله لأنه متعد باقتنائه. وإن ربط دابة بطريق ضيق، فرق بين الطريق الضيق والطريق الواسع. فإذا ربط دابة بطريق ضيق فأثر بالدابة إنسان أو تسببت في إتلاف ما مع المار ضمن من ربط الدابة. أما إذا كان الطريق واسعا وربط الدابة في جانب منه وعثر بها إنسان فإنه لا يضمن لأن الطريق واسع، بخلاف إذا كان العثور بالدابة بسبب ضيق الطريق فإنه يضمن لأنه استغل ما هو مشاع للناس. ومثله لو حفر بئرا في طريق فعثر بها إنسان أو حفر حفرة كبالوعة ونحوها فسقط بها إنسان فإنه يضمن ما حصل على هذا الإنسان من تلف أو تلف ما معه، لأنه متعد بهذا الفعل، لأن الطريق العام للناس كلهم ولا يجوز لأحد أن يستأثر بها وحده. قالوا حتى لو أذن السلطان في ذلك، لأن السلطان لا يملك التضييق على الناس. أو أتلفت الدابة شيئا مع المار، المار ما تأثر بها لكن معه شيء فأتلفته، فإن صاحب الدابة الذي ربطها في الطريق يضمن ذلك. ومثله لو أخرج ماء وصارت الأرض مزلقة فزلق بها إنسان وحصل عليه ضرر فإنه يضمن ذلك. فإذا أجرى عليها الماء أو وضع بها طينا أو أحجارا فسدت الطريق فأثر إنسان بها وتأثر منها فإنه يضمن ذلك، بخلاف الشيء الذي جرت العادة بعمله ولا ضرر فيه، كأن يكون رش الطريق بالماء من أجل تخفيف الغبار وتحرك الأتربة فإنه لا يضمن ما حصل بذلك لأن هذا شيء معتاد. وأما أن يضع بها طينا أو بقية طعام أو قشر موز ونحوه فيزلق بذلك إنسان فإنه يضمن جنايته هذه. كذلك إذا كان في بيته كلب عقور فدخل إنسان البيت بإذن رب البيت فحصل عليه ضرر مما في البيت فإنه يضمن ذلك. ومثله غيره من الصوائل الحيوانات التي تصول، إذا صالت على من دخل بيته بإذنه ضمن، فإن كان الدخول بغير إذن صاحب البيت، لو أن رجلا دخل حوش رجل وفيه ذئب فتعدى الذئب على هذا الرجل، فهل يضمن صاحب الحوش الجناية؟ لا يضمن، لأنه دخل بغير إذن صاحبه، فإن دخل بإذن صاحبه ضمن، وإن دخل بغير إذن صاحبه لم يضمن، لأن الداخل بغير إذن متعدي. وحفر البئر أو الطريق أو الشيء الحفرة في الطريق إن كانت لمصلحة المسلمين أو لمصلحة أهل الطريق فالحافر لا يضمن، وإن كانت لمصلحته وحده ضمن. لو أنه حفر بئرا في جانب الطريق من أجل أن يسقي أهل البيوت الذين حوله، أو من أجل سقاية في المسجد مثلا، أو من أجل أن تكون مخزنا للمياه فضلات الحارة والمنطقة التي فيها، فحصل بذلك تلف على إنسان، فإن الحافر لا يضمن، لأنه عمل هذا العمل لا لخاصة نفسه، وإنما عمله للعامة فلا يضمن، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه، لأنه متعد بالدخول. ومثل ذلك لو عقر الكلب العقور إنسانا خارج البيت، انطلق الكلب من داخل البيت فعقر إنسانا خارج البيت، فإن على صاحب الكلب العقور الضمان، لأنه متعد بإيوائه للكلب العقور، وفي ذلك أذى على الجيران. فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه، لأنه متعد بالدخول. يعني إذا جنى الكلب العقور على من دخل المنزل بغير إذن صاحبه فإن صاحب المنزل لا يضمن، لأن الداخل متعد بدخوله منزل الغير، والمفروض ألا يدخل إلا بإذن صاحبه. وإن أتلف العقور شيئا بغير العقل، كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقور. إذا حصل منه شيء لا يختص بالعقور، يعني كان يكون يعم هذا الشيء جميع الكلاب، ولغ كلب عقور في إناء إنسان فأتلف ما فيه، أو بال فيه فأتلف ما فيه، فهل يضمن صاحب الكلب العقور؟ لا، لا يضمن، لأن هذا الولوغ والبول يحصل من العقور ومن كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، فلا يضمن لأنه لم يحصل تعد. وحكم عسل ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة حكم قلب أقور. وحكم هذه الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والذئب والتي يحصل منها جناية، من ضمها وأواها في بيته فآذت الناس الداخلين على البيت بإذن صاحبه، أو انطلقت من البيت فآذت من في السوق، فإن صاحبها يضمن، لأنه لا يليق بالمرء المسلم أن يؤوي ما يحصل به ضرر على إخوانه المسلمين. وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق. ويجوز للإنسان أن يقتل القط إذا تعدى، أما إذا لم يتعدى فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قربت منه جافى لها الإناء من أجل أن تشرب وشربت، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضلها، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحيوان غير المؤذي كالهر لا يجوز قتله، لكن إذا آذى الهر، أكل دجاجا مثلا أو لحما في البيت، أو آذى بكفء القدور أو بالتعدي، فلصاحب البيت أن يقتله من أجل أذاه. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها. وإن حفر في فنائه، فناء الدار هو ما حولها وليس ملكا لصاحبه، الفناء يعني ما حول الدار مما يوضع فيه فضلات البيت وقمامته ونحو ذلك، هذا يسمى فناء، يعني حول البيت وليس ملكا لصاحبه. إذا حفر فيه حفرة أو بئرا أو بالوعة مثلا فتلف بسببها إنسان ضمن ذلك. وإن حفرها لنفع المسلمين بلا ضرر في سابلة لم يدمن ما تلف بها لأنه محسن. وإن حفر هذا البئر أو البالوعة ونحوها لنفع المسلمين، كان يكون بدأ بحفر بئر ليشرب منه الجيران، أو ليكون مجمعا للمياه الفاضلة منهم، كان يكون بالوعة عامة وليست له خاصة، فإنه لا يضمن ما تلف بها. وإما لحائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. إذا بنى جدارا بناء مستقيما ثم سقط ليلا أو نهارا فهل يضمن ما تلف به؟ لا. وإن بنى الجدار بناء أعوج أو بناء غير مستقيم فتلف سقط فتلف به إنسان أو نحوه فإنه يضمن ذلك. والفرق بين الأمرين أن الأول بناه بناء مستقيما ثم حصل له تلف فلم يكن منه تفريط، وأما إذا بناه بناء غير مستقيم وغير محكم ثم تلف بسببه أحد فإنه يضمن ما تلف بسببه، لأنه مفرط في الحال الثانية غير مفرط في الحال الأولى. وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، لما روى مالك عن الزهري عن حزام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أكثرت بالليل فهو مضمون عليهم إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه. وما أتلفت البهيمة، أتلفت البهيمة من زرع أو ثمر أو أكلت من شجر فلا يحلو، إما أن يكون نهارا أو ليلا، فما تلف نهارا فإنه غير مضمون، لأن الدواب والبهائم ترسل نهارا لترعى. وما أتلفته ليلا فإن صاحب البهيمة يضمنه لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه، دخلت حائط قوم فأكلت منه فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها نهارا وعلى أهل البهائم حفظها ليلا، فما أفسدت نهارا فغير مضمون لأن صاحبها غير متعد في إرسالها، وما أفسدته ليلا فإنه مضمون يضمنه صاحب البهيمة لأنه متعد بإرسالها نهارا، فعلى أهل الحوائط حفظ حيطانهم نهارا، وعلى أهل الماشية حفظ ماشيتهم ليلا، لأن أهل الحوائط ينتشرون نهارا ويعملون، ومن عملهم حفظ بستانهم بساتينهم، وفي الليل يستريحون وينامون فلا يلزمهم حفظها، بل على أهل البهائم حفظها ليلا لأن إرسالها فيه ضرر بخلاف إمساكها نهارا فعليهم هم الضرر، ولذا جاز لهم أن يرسلوا بهائمهم نهارا لترعى، وعلى أهل الحيطان حفظها، وأما ليلا فعليهم إمساك بهائمهم ولا يلزم أهل الحيطان حفظ حوائطهم ليلا. نعم كيف؟ رائع، جرح العجماء جبر ما عليها شيء. وإذا طرد داب وإذا طرد دابة من زرعه لم يدمن لأن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. وإذا طرد دابة من مزرعته لم يضمن، قلنا على أهل الحوائط حفظ حوائطهم نهارا، جاءت إلى حائط قوم فطردها صاحب الحائط فذهبت من حائطه ودخلت في حائط آخر، فهل الطارد لها الأول يضمن ما أتلفت لأنه هو المرسل لها أم لا يضمن؟ الجواب لا يضمن، لأنه هو أرسلها عن حائطه، طردها عن حائطه ولم يدخلها حائط غيره، إن أدخلها حائط غيره ضمن، إذا أخرجها من حائطه وساقها حتى أدخلها حائط جيرانه فإن المدخل لها هو الذي يضمن، لأنها أتلفت ما أتلفته بسبب إدخاله إياها. أما إذا طردها عن نخله أو بستانه ثم ذهبت هي ودخلت البستان المقابل أو المجاور فإن الطارد لها لا يضمن لأنه لم يحصل منه تعدي وإنما طردها عن اختصاصه وملكه، إلا أن يدخلها حائط غيره فإنه يضمن. نعم. فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها. فإن اتصلت المزارع، إذا عرف يقينا أنه إن طردها من محله دخلت حائط الآخر الذي بجواره، لأن المنطقة كلها منطقة مزارع، إن خرجت من هذا دخلت في الآخر، فهل يطردها؟ لا، لأنه إذا طردها دخلت حائط غيره، فهو حينئذ يصبر عليها أو يربطها إن استطاع ربطها، أو يصبر عليها ويرمن صاحبها، يرجع على صاحبها بما أتلفته. ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها هدر. إذا رآها في بستانه مثلا وتركها، قال خلها تأكل من أجل أن نرجع على صاحبها، فهل يرجع بما أتلفته؟ نقول لا يخلو من أمرين: إما أن يعلم يقينا أنه إن أخرجها من محله ذهبت إلى محل غيره، فله أن يبقيها في محله ويرجع على صاحبها بما أتلفته. وأما إذا كان في المكان متسع ممكن أن يطردها إلى ناحية غير ناحية المزارع فتركها تأكل في بستانه ليرجع على صاحبها، فهل يرجع؟ لا يرجع في هذه الحال، لأنه أقرها على الإتلاف في بستانه وفي المكان سعة بحيث يطردها إلى غير جهة البساتين.